الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال الشارح: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، وهذا هو بين الأمن والإياس، وسبيل الحق بينهما خائفا راجيا. قال: فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال: والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. وهذا بيان لقسمي الرجاء: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل، رجل معطوف على رجل الأولى، أو رجاء رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يعني أتوا بالأسباب. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، وسبق هذا الكلام. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع في النقص. يعني لم يتم طيرانه على الأمر الطبيعي، ولكن يحصل نقصان. وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت، إذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت. وهكذا إذا ذهب من الرجل الخوف والرجاء كان كذلك، وكلما نقص الخوف والرجاء نقص ذلك في العبد. قال: وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه، مع أنه قانت وساجد وقائم، هذه أعمال صالحة، ومع ذلك يحذر الآخرة، يخاف ألا يقبل منه ربه ذلك، وفي نفس الوقت يرجو رحمة ربه. فهو بين هذين الأمرين، بين الخوف والرجاء. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا يدل على عملهم وأنهم يحيون ليلهم، ومع ذلك جمعوا بين الأمرين خوفا وطمعا. الطمع هو الرجاء، الطمع هو الرجاء. الآية: قال فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك، أي لولا هذا الاستلزام لكان ذلك الراجي آمنا، لكنه لما رجا وخاف انتفى عنه الأمن، انتفى عنه الأمن أي الأمن من مكر الله ومن عقوبته. قال والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. والخوف يستلزم الرجاء، وإذا كان الرجل خائفا وليس عنده رجاء ولا طمع لما عند الله سبحانه وتعالى لكان قانطا يائسا. قال وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه. فالخائف هارب من ربه إلى ربه، خائف من عقوبته وخائف من عذابه سبحانه وتعالى، وإذا كان خائفا فإنه يهرب إلى الله، يعمل بطاعة الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال صاحب منازل السائرين وهو أبو إسماعيل الهروي الذي شرحه ابن القيم فسماه مدارج السالكين، وقال صاحب منازل السائرين الرجاء أضعف منازل، أضعف منازل المريد. والمريد في الإصطلاح الصوفي كما هو معروف التلميذ المحب لشيخه، يقال له مريد. أبو إسماعيل الهروي يقول الرجاء أضعف منازل المريد، وهل هذا كلام صحيح؟ قال الشارح قال وفي كلامه نظر، يعني هذا الكلام ليس بصواب، الرجاء أضعف منازل المريد، هذا كلام ليس بصواب، بل الرجاء هذه من أوصاف أهل الإيمان وأهل التقى، ولا بد أن يكون عندهم رجاء وطمع بما عند الله سبحانه وتعالى. قال بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور، يعني رجاء يستلزم الخوف وخوف يستلزم الرجاء على الوجه المذكور، من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لم يفصل أبو إسماعيل الهروي، لو فصل لعل كلامه يكون صحيحا، لأنه أطلق فقال الرجاء، ولا نعلم هل يريد بذلك الرجاء المستلزم للخوف أو يريد الرجاء الخالي من الخوف، فإن كان فيه رجاء قد خلي من الخوف هذا مذموم، هذا فيه ذم وفيه ضعف. وأما إذا كان الرجاء يستلزم الخوف من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي ذكر سابقا، ولا بد أن يكون عند العبد. الرجاء بدون خوف، أيوه كلامه صواب، يكون هذا ضعيف، الإنسان يكون ضعيف يخشى عليه الأمن، وإذا أمن من مكر الله يخشى عليه أن ينقل من ملة الإسلام. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهو ليس في الصحيح، هو عند الإمام أحمد بهذا اللفظ، ولكن جاء في مسلم بنحوه وهو صحيح، فهو الإمام أحمد بسند صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا. قال وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحد، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وهذا هو الرجاء، إلا وهو يحسن الظن بربه، يعني وهو راج طامع بما عند الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه. ما فائدة الخوف؟ فائدة الخوف من الله سبحانه وتعالى الإسراع إلى الأعمال الصالحة. وإذا كان الرجل مريضا، وإذا كان الرجل مريضا فإنه لا يستطيع أن يعمل، فعليه أن يغلب جانب الرجاء والطمع. إذا كان الرجل المؤمن التقي مريضا عليه أن يغلب جانب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يغلب جانب الرجاء، لأنه لا فائدة في الخوف إذا استوى مع الرجاء، لأن الخوف من فوائده الإسراع كما سبق معنا إلى طاعة الله. وهذا الرجل مريض قد فقد الآلات المؤدية والمستلزمة للأعمال. قال بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. في زمن الصحة يغلب جانب الخوف مع أنه يكون عنده رجاء، عنده رجاء وطمع في الحصول على ما وعد الله سبحانه وتعالى، وفي الحصول على عفو الله ومغفرته، لأنه في حال الصحة يستطيع أن يعمل وأن يسابق وأن يسارع وأن يكثر من الصالحات. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. من عبد الله بالحب، ليس عنده إلا الحب، ليس عنده إلا الرجاء والطمع بما عند الله سبحانه وتعالى، يحب ما عند الله ويحب الله سبحانه وتعالى، لكن ليس عنده خوف الذي يجعله يعمل الصالحات، ليس عنده خوف الذي يجعله يعمل الصالحات. فهذا المحب الخالي فعله من الخوف من الله سبحانه وتعالى يخشى أن يفعل المعاصي، ويخشى أن يفعل الكبائر، ويخشى أن يفعل الكفر. قال ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. من عبد الله بالخوف فإنه يصل إلى اليأس والقنوط فيكون حروريا، يكون من الخوارج الذين يكفرون بالكبائر. قال وروي ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. هذا واضح، المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ليس عندهم خوف يحجزهم ويمنعهم من المعاصي. قال ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه هي الأصول الثلاثة التي يقوم عليها توحيد أهل الإيمان: الحب والخوف والرجاء. قال ولقد أحسن محمود الوراق في قوله لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، عجبت من كبر هذا العمل الصغير، وكيف يعطى ذلك الثواب العظيم، لأن هذا العمل عمل الخير فيه من الحب لله، وفيه من الرجاء، وفيه من الخوف، فعظم ثواب هذا الخير الصغير. قال أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. ولربما الإنسان يعمل العمل الذي يراه حقيرا من أعمال الشر والمعاصي والذنوب، ولكن الجزاء والعقوبة أعظم، لعله لما يخالطه من عدم الاستعظام للذنوب والخوف من الله سبحانه وتعالى، وعظم وكذلك يعني عدم كذلك الرجاء من المغفرة. قال قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود، وقد سبق معنا أن العبد قد يخرج من الإيمان ومن الإسلام بغير جحود، الجحود بمعنى الإنكار، بمعنى الإنكار، فمن أنكر شيئا مما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر، يكفر، لكن إذا لم يجحد ولكن فعل بعض الذنوب والمعاصي التي هي كفر بدلالة الكتاب والسنة وليس فيها جحود، فيلزم من ذلك أنه لا يكفر من كلام الشارح، وقد كتبنا ها هنا تعليقا للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. قال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله في تعليقه على متن الطحاوية يعني عند هذه الفقرة، قال: هذا الحصر فيه نظر، إلى أن قال: وقد يخرج من الإسلام بغير جحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه سبحانه، ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات أو الاستغاثة بهم، وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، إلى آخر كلامه. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على متن الطحاوية: هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، إلى أن قال: وبعض الكتاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين، يعني يفعلون ما يشاءون من الذنوب والمعاصي ما لم يجحد. قال: ما دام أنه لم يجحد فهو عنده مسلم، إذا سجد للصنم وقال: أنا ما جحدت وأنا معترف بالتوحيد، إنما هو ذنب من الذنوب، أو ذبح لغير الله، أو سب الله، أو سب الرسول، أو سب الدين، يقولون هذا مسلم لأنه لم يجحد، وهذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماما، فلا يبقى دين، فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. انتهى كلامه. إذا مذهب أهل السنة والجماعة هو أعم من هذا القول الذي قاله الطحاوي، فالخروج من دين الإسلام يكون بالجحود، ويكون بالإنكار، ويكون كذلك بالاستكبار، ويكون كذلك بفعل بعض الأمور، وكذلك بالنطق ببعض الأقوال التي نص الكتاب والسنة على كفر من قالها أو فعلها. قال الشارح: يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وعليه أن يعمم الأسباب المخرجة، لكن قوله يفيد الحصر، لأن هذا الأسلوب أسلوب حصر، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا أسلوب حصر. ولكن لو قال: وقد يخرج العبد من الإيمان بأسباب منها الجحود، فهذا يكون من قول أهل السنة والجماعة، لكن كون الإنسان لا يخرج إلا بالجحود فقط، فهذا هو قول المرجئة. قال: وفيه تقرير لما قاله أولا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحان الله.